ناش الحق نرواب وركل واذن دا يتشالي نكوني كافا غوغر مين قرا قدم نغلي ناش الحق نرواب وركل واذن دا يتشالي نكوني كافا غوغر مين قرا قدم نغلي نتشراج كاني لحضر نتشمن شوي نور نلي يا داريش دوني في عوج الرايش يا بارواق ويني تدفعني عواق هيا داريش دوني في عوج الرايش هيا بارواق ويني تدفعني عواق هما ويني تشلتك زلطة في الدفع أما ويني تشلتك زلطة في الدفع أثنى الجناس ندوني ذاك تشور نتك الزال زيد فذنين الملا قروي الجناس في الزال تاكنت تي ورا شي مسطوح ناس تشناكنا الجمن ودفعت على كل جناس في الزال نكوني وين تشنا في الدفع حاشا ما يتشاتها فضار خاليس محسوبة لار خاليس يسعى لسحور نتمن شوي نور نليا يقال بيشو حقال وليا جناش قضنا رواقور كل واذن دا يتشالي نكوني كافا غوقور مين قرا قدم نغلي جناش الحق نرواقور كل واذن دا يتشالي نكوني كافا غوقور مين قرا قدم نغلي نتشرات كاني لهضر نتشمن شوي نور نلي اسوت الشاش دسرا يزدغني مشاش اسوت لحريره وش يغلي لف سرير اسوت الشاش دسرا يزدغني مشاش اسوت لحريره وش يغلي داف سرير تسلف مفكد النقصه يلا تسوتو نغلوي اما تسلف يديك النقصه يلا تسوتو نغلوي التسلوين دوني ساكو غليت الجناش تسوين تسلاثين قرو بلان في لون الا نقلقا اكو هي غنفاكد نغلو معنا تسلوين كان نكوني غلين الجناش اكو تبدا نكوني نغلي نتا من شوي نور نلي المين خوش مولي جناش الحق نرواقور كل واذن دا يتشالي نكوني كافا غوقور مين قرا قدم نغلي جناش الحق نرواقور كل واذن دا يتشالي نكوني كافا غوقور مين قرا قدم نغلي نتشرات كاني لهضر نتشمن شوي نور نلي افوت شاشيت يعرق صواب ولا شيت في السقني تا ينشرق عمرك مخيطيت بوت شاشيت يعرق صواب ولا شيت هاتي السقني تا يشرق عمرك مخيطيت ها ويني خاض ندي تاع شهور تا في تشرقيقيا اما ويني خاض ندي تاع شهور تا في تشرقيقيا اثنا الجناس ندوني تاك تشرقيقين هاد شطحنا كوي مال نسن لوزينا في الالمان سوفون د 100,000 كوستي من الكواس ولا كواس تاع شهور هاك الجناس وتشرقيقين راه نكون زدغا تاع الكاكايف إيه وين ما يشارك القشاش ديتا عشرة يروح هذي الدو عريان نتشمن شوي نور نليا هات صبي شوح قالوا لي جناش الحق نرواقور كل واذن دا يتشالي نكوني كافا غوقور مين قرا قدم نغلي جناش الحق نرواقور كل واذن دا يتشالي نكوني كافا غوقور مين قرا قدم نغلي نتشرات كاني لهضر نتشمن شوي نور نلي هايا شاقور الصح الجذر اشتقور هايا قباشي فونو غالم دحباش يا شاطور صح الجذر اشتقور يا قباشي بوني بان دحباش قرن النبي ذا عرب عزرين دقبيلي النبي غيبان تمطو في ثدي سعان يا عزرين امكي دقبيلي اني ذا يلول دي تزيو الزون اغضي بقايف امو يسينا لاث عرب امكي ليس لعربنا ذي روح ذي او الترجمان نغلي روح الجمال غارث عرب هي الحسابة كي غتبوز عزرين هذي قيم كديف مرض القبيل هذي تسلك القبيل ها من تسوي نور اللي غاكنا تسخوش ما مولي جنا ناس الحق نروى قر كل واد انت يتسالي نكني كفا غور مين قرا قدام نغلي جناش الحق نروى قر كل واد انت يتسالي نكني كفا غور مين قرا قدام نغلي نتشرات كان له دور نتشمن شوي نور نلي اه يا في جسمين عضلنا جيجي الياسمين اه يا حليلي غيبدو جيجي ليلي اه يا في جسمين عضلنا جيجي الياسمين اه يا حليلي غيبدو جيجي ليلي وش نقرنا شربح أفيد مليلة الصباح دلعالي الصبوع حيسا أستسول طربح زيدو دميكان ربح هدي الدوار فقدوا متنين استقطعاند إلا ربح قوشين وسن وندي مليل نزم أتفضل إن في القربح ماذا وثو القرن ديري الصبوع حيس دلعالي فكان مليكش مرف مرميط ماذا وسيرنا نكران اللوبيان نغل العضس هكني دلعالي فمال الصبوع حيس ديري نتشمن سوي نورن اللي المين خوش أمولي جناش الحق نروى قر كل واد انت يتسالي نكني كفا غور مين قرا قدام نغلي جناش الحق نروى قر كل واد انت يتسالي نكني كفا غور مين قرا قدام نغلي نتشرات كاني لهضر نتشمن شوي نور نلي ايا داريش دني في عوج الرايش ايا بارواق وين تتبعني عواق هيا داريش دني في عوج الرايش هيا بارواق ويني تتبعني عواق